قيل في معنى هذه الآية: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم يخافون الطاعون أن يموتوا وكانوا ألوفا يعني كثيرة، فقال لهم الله موتوا، فقدر الله عز وجل عليهم الموت فماتوا، ثم أحياهم الله تعالى بدعوة هذا النبي: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم لا يشكرون. أي أن الله تعالى بين أن كثيرا من الناس لا يشكرون الله تعالى على نعمه، والله تعالى لذو فضل على الناس جميعا. أما هؤلاء الذين خرجوا فلكونه أحياهم ليعتبروا فهو ذو فضل عظيم عليهم، خاصة في هذه الناحية. وأما المخاطبون فلكونه قد أرشدهم الله تعالى إلى الاعتبار والاستبصار بقصة هؤلاء ليعلموا أن الله قادر على كل شيء. والغرض من إرادة هذه القصة تشجيع المسلمين على الجهاد، تشجيع المسلمين على الجهاد، والمعنى أن الحذر من الموت وترك الجهاد لأجل ذلك لا ينجي من الموت إن أراده الله. فالذي يفر من الجهاد ويترك الجهاد خوفا من الموت فإن الموت يلاقيه في أي مكان، فلا داعي للحذر وترك الجهاد. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وقاتلوا في سبيل الله، واعلموا أن الله سميع عليم. بعد أن بين الله لهم هذا المثل وهذه القصة قال لهم: قاتلوا في سبيل الله، أي جاهدوا في سبيل الله تعالى الذين كفروا، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لما أمر سبحانه بالقتال والجهاد أمر بالإنفاق في ذلك، وإقراض الله تعالى مثل لتقديم العمل الصالح الذي يستحق به فاعله الثواب، فإن الله تعالى لا يحتاج إلى أحد من عباده، ولكن هذا مثال أو مثل لتقديم العمل الصالح. حسنا قضا حسنا، أي طيبة به نفس الإنسان من دون من ولا أذى، فيضاعفه، أي أن الله يكثره وينميه أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل، أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. والله يقبض ويبسط. القبض هو التقتير في الرزق، والبسط هو التوسيع. وفيه وعيد بأن من بخل مع البسط يوشك أن يبدل الله عليه بالقبض، ومن بسط وأعطى ما أعطاه الله تعالى وأنفق في سبيل الله عز وجل فإن الله تعالى يبسط عليه. قال الله تبارك وتعالى: وإليه ترجعون، أي فيجازيكم بما قدمتم، وإن بخلتم عاقبكم. وعن ابن زيد قال: يبسط عليك وأنت ثقيل عن الخروج للجهاد لا تريده، ويقبض عن هذا وهو يطيب نفسا للخروج ويخف له، فقوه مما بيدك يكن لك الحظ. فقوه مما بيدك يكن لك الحظ، يعني قو إنفاقك مما في يدك وأعطي في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى والإنفاق، فإن هذا أفضل نصيب وثواب لك عند الله تبارك وتعالى. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل. الملأ دائما هم يذكرون في القرآن الكريم في كتاب الله تعالى الأشراف وعلية القوم من الناس، ذكر الله سبحانه قصتهم للتحريض على القتال بعد القصة المتقدمة، وكانت الجبابرة قد تسلطت على بني إسرائيل وبعد عهدهم بالملك والسيطرة. بني إسرائيل أخذوا مدة طويلة ليس لهم ملك ولا سيطرة، واستولت الأمم على ديارهم. الملأ من بعد موسى، أي بعد أيام موسى، لنبي لهم، قالوا لنبي لهم، قيل هو صمويل، ابعث لنا ملكا، أي نرجع إليه ونعمل على رأيه، نقاتل في سبيل الله، أي نقاتل معه في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يعني قال لهم إذا كتب عليكم القتال ستقاتلوا؟ قالوا نعم. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا؟ ماذا سنبقي على أي شيء؟ أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلابد أن نقاتل حفاظا على ديننا وحفاظا على أولادنا وديارنا. وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال، وهنا استخراج الصدق من القلب ومصابقة العمل للقول، فلما كتب عليهم القتال أي فرض، تولوا. تولوا لماذا؟ لاضطراب نياتهم وفطور عزائمهم. فإن الكلام سهل، يقول إنسان سأجاهد سأقاتل، ولكن عند التنفيذ وعند العمل يكسل الناس وتفطر عزائمهم. تولوا لاضطراب نياتهم وفطور عزائمهم. إلا قليلا منهم والله عليهم بالظالمين. الذي لم يتولى قليل، وهكذا شأن أهل الحق في كل زمان ومكان، أنهم قلة وأهل الباطل كثرة. والله عليهم بالظالمين الذين لا يوفون بعهدهم مع الله عز وجل. وقالهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، أي أن الله يسره لكم وأمركم بطاعته والقتال معه. قيل إن طالوت لم يكن من سبط النبوة، وهم بنو لاوي، ولا من سبط الملك، وهم بنو يهوذا، فلذلك قالوا يعني لم يكن من خاصتهم ولا من عائلتهم التي يرجون أن يكون فيها الملك والسيطرة. قالوا أن يكون له الملك علينا، أي كيف ذلك ولم يكن من بيت الملك، وله ممن أوتي ساعة من المال حتى نتبعه لشرفه أو لماله. قال لهم إن الله اصطفاه عليكم، أي أن الله اختاره، وهذا يكفي أن الله اختاره، واختيار الله هو الحجة القاطعة. وزاده بسطة في العلم الذي هو ملاك الإنسان ورأس الفضائل وأعظم وجوه الترجيح. الله تعالى زاده بسطة في العلم، أعطاه العلم وهذا يكفي، وكذلك بسطة في الجسم الذي يظهر به الأثر في الحروب ونحوها، فكان قويا في دينه وقويا في بدنه، وحسن تدبيره أمر الحرب، وذلك هو المعتبر لا شرف النسب، فإن فضائل النفس مقدمة عليه، وهذه مؤهلات تؤهل الإنسان للقيادة فعلا، أن يكون عنده علم وعنده بسطة في الجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء، فالملك ملكه والعبيد عبيده، فما لكم والاعتراض على شيء ليس هو لكم ولا أمره إليكم، هذا اختيار الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، أي واسع الفضل، عليم بمن يستحق الملك ويصلح له. وقالهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. التابوت عن ابن عباس قال كانت العماليق قد سبوا التابوت من بني إسرائيل، فجاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه، حتى وضعته عند طالوت فسلموا له وملكوه. وكانت الأنبياء إذا حضروا قتالا قدموا التابوت بين أيديهم، فيه سكينة، فيه سكينة، سكينة من السكون وهي الوقار والطمأنينة، أي فيه سبب سكون قلوبكم فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت، وثبات النفس عند اللقاء مع الأعداء، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. قيل هي عصا موسى ورضاض الألواح التي كتبت فيها التوراة أول مرة، وقيل غير ذلك، وقيل المراد بآل موسى وهارون هما أنفسهما، أي مما ترك هارون وموسى. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. جعل الله تبارك وتعالى هذا التابوت آية لهم حتى يسلموا لطالوت ويقدموه لما اختاره الله تبارك وتعالى. فلما فصل طالوت بالجنود، أي خرج طالوت من البلد، خرج بهم عن البلد، قال الله تعالى أن طالوت قال لهم إن الله مبتليكم بنهر. مبتليكم بنهر قيل هو هذا النهر بين الأردن وفلسطين، والمراد بهذا الابتلاء اختبار طاعتهم، فمن أطاع في الإمساك عن ذلك الماء بعد العطش أطاع فيما عداه، ومن عصى في هذا وغلبته نفسه فهو بالعصيان في سائر الشدائد أحرى. ورخص لهم في الغرفة بيده في غرفة ليرتفع عنهم أذى العطش بعض الارتفاع، وليكسروا نزاع النفس في هذه الحال. فقال لهم إن الله مبتليكم بنهر، فمن شيء منه وارتوى وأخذ كفايته فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، من لم يقترب منه ويشرب فإنه مني، إلا من كان مني هذا اغترف غرفة واحدة فقط بيده ليسد بها شيئا من العطش، فشربوا منه إلا قليلا منهم، فشربوا منه إلا قليلا منهم. شربوا يعني عصوا ملكهم، فلم يأذن لهم بالسير معه للقاء العدو. انظر هذا الاختبار العظيم جدا، من شرب لا يستحق أن يسير معنا للعدو. لماذا؟ لأنه إن لم يغلب نفسه كيف يغلب العدو؟ إلا قليلا، كانوا بعدد أهل بدر، قيل كذلك كانوا بعدد أهل بدر 310 كان في صحيح البخاري وغيره. وروى ابن جرير عن البراء بن عازب قال كنا نتحدث أن أصحاب محمد الذين كانوا يوم بدر 310 على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ولما جاوزه وما جاوزه منهم إلا مؤمن. قيل ومع هذا الاختبار لصبرهم وطاعتهم، فإن الذين جاوزوا النهر عندما وقفوا العدو لم يثبتوا كل الثبات. حتى تعلم أن الابتلاء يخرج كمائن النفوس، حتى الذين لم يشربوا من النهر برضو كذلك هؤلاء محصوا أيضا. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه، أي جاوز طالوت النهر هو الذين معه، وهم القليل الذين أطاعوه ولكنهم اختلفوا في قوة اليقين. هؤلاء أيضا الذين لم يشربوا من النهر برضو كذلك هؤلاء اختلفوا في قوة اليقين، فبعضهم لا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يظنون هنا أي يتيقنون أنهم ملاقوا الله، قالوا ماذا؟ قالوا ثبات، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فالقلة لو عندها يقين تغلب الكثرة، فالقلة لو عندها يقين تغلب الكثرة، والله مع الصابرين، أي إن النصر مع الصبر وليس بكثرة العدد. لذلك قال الله تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده، أي صاروا في البراز يبارز بعضهم بعضا، وكذلك أصبحوا في متسع من الأرض، برز هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء، المتسع لجالوت. جالوت هذا أمير العمالقة، إذن عندنا طالوت مع المؤمنين وجالوت أمير العمالقة. قالوا ربنا، ما الذي قال ربنا؟ القلة التي ثبتت مع طالوت. ربنا أفرغ علينا صبرا، أي أكثر لنا من الصبر، وثبت أقدامنا، عبارة عن القوة وعدم الفشل وعدم الركون إلى الفرار، وانصرنا على القوم الكافرين اللي هو جالوت وجنوده، أي أعنا عليهم حتى نغلبهم. فماذا حدث؟ فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله، اليقين في الله تبارك وتعالى والصبر والثبات حتى لو قلة، فهزموهم بإذن الله، أي بأمر الله تبارك وتعالى وإذنه وإرادته سبحانه وتعالى. فإذن الله عز وجل هنا أي أن الله تعالى أذنا بأن يغلبوا هؤلاء. وقتل داود جالوت، وهو داود ابن إيشا، جمع الله له بين النبوة والملك بعد أن كان راعيا. اختاره طالوت لمقاتلة جالوت فقتله وآتاه الله الملك، اختاره له أي اختار الله له الملك، وكان ذلك أثناء حياة طالوت. آتاه الله الملك والحكمة، الحكمة هنا هي النبوة، آتاه الله الملك والحكمة وهي النبوة، وعلمه مما يشاء حتى تعلم ما هي المقومات. المقومات فضل الله عز وجل، النبوة والعلم، ليس الكثرة ولا العدة والعتاد ولا الجيش، إنها في المقام الأول فضل الله تعالى بالعلم والنبوة. وعلمه مما يشاء مما قضت به مشيئته تبارك وتعالى. قيل إن من ذلك تعليمه صنعة الدروع، ويتبين من هذا أن داود هذا كان جنديا مع طالوت، جنديا حتى ظهر وبرز في هذه المعركة وأصبح له شأن، حتى اصطفاه الله تعالى وجعله نبيا، حتى جعله نبيا، وكذلك ابنه كان نبيا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي بعضهم الذين يباشرون أزب الشر والفساد والطغيان، يدفع الله تعالى هؤلاء ببعض آخر منهم، وهم الذين يكفونهم عن ذلك. فهناك أهل فساد يفسدون، فالله تبارك وتعالى يدفع بهم، يدفعهم بغيرهم من أهل الصلاح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويردونهم عنه. إذن هذه سنة الدفع، هناك مفسدون في الأرض وهناك مصلحون، هناك مخربون وخونة وظلمة ومشركون ومبتدعة، وهناك أهل سنة، يدفع الله هؤلاء بهؤلاء. سنة الدفع باقية إلى أن يشاء الله عز وجل. لولا هذه السنة الكونية لفسدت، أي لغلب أهل الفساد عليها بإحداثهم الشرور التي تهلك الحرف والنسل، تفسد الأرض. ولكن الله ذو فضل على العالمين بأن يدفع بعضهم ببعض. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، أي نتلو عليك هذا القصص يا محمد بهذا الخبر الصحيح الذي لا ريب فيه، وإنك لمن المرسلين، أي أنك يا محمد من المرسلين، إخبار من الله عز وجل بأنه من جملة رسل الله سبحانه، تقوية لقلبه وتثبيتا لجنابه وجنانه وتشييدا لأمره صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.